بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مساءكم جميل. ما أجمل الحياة يوم أن نجملها بذوق جميل نقتفي فيه آثار محمد عليه الصلاة والسلام. كان للحبيب هدي وذائقة جميلة علمها أصحابه بل أطفال الصحابة، علمهم كيف يأكلون. الأكل وظيفة بشرية جبلية فطرية، لكن لديننا فيها ذوق جميل. عندما جلس مع الحبيب غلام وكانت يده تطيش في الصحفة يأكل من كل طريق، قال الحبيب له: يا غلام كل بيمينك، وقبلها سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. من أجمل آداب الطعام عند وضعه بعد التسمية أن يكون الإنسان نظره في مكان طعامه، لا أن تطيش يده ولا أن تطيش عينه، فإنه ليس من الذوق أن تنظر في الناس الذين يطعمون. وكم من حرج ألقي على مائدة من رجل نهم بعينه أحرج من حوله بتلك النظرات المحرجة. ومن ذائقة الطعام أن تمضغ طعامك مع إغلاق فمك، فإن تلك الأصوات المزعجة التي لربما كان الإنسان يأكل ويطحن ولعابه لربما تطاير من فمه فيقهقه، أو هو لا زال يتحدث والطعام في يده، كم هذا المنظر منظر يخالف الذوق، ولربما طرد البعض عن الهناءة بطعامه وتجرع الطعام ولا يكاد يسيغه من جليس بجواره قل ذوقه. ومن ذوق الطعام أيضا ألا تشرب الماء فتخرج صوتا وأنت تتجرعه، حتى إن بعضنا يشربه ثم يتجشأ تجشؤا يخرج غازات في جوفه وفي بطنه، لربما أقلق من حوله بهذه النظرة الغير جميلة أو هذا التصرف الغير جميل. أيضا من ذوق الطعام ألا تقطع للناس بيدك وقد تلوث بلعابك، ثم تدعي إكرام من حولك مع أن ليس كل إنسان يتذوق ما أنت تراه ذائقة، لربما تقزز أو اشمأز، فإن الإنسان يقدم الطعام لربما أحياناً وقد استعان بأداة فيضعها في طبق صاحبه، لا أن يكون بيده أحياناً أو ببعض فضلات يده. لا تدري أيها الحبيب، لربما البعض منا أكل طعامه دون أن يغسل يده. أما تلاحظون أن البعض يسلم على مجموعة 100 رجل 40 رجل، هذا قد نظف وجهه، وذاك قد عرقت يده، وذاك قد طهر أنفه، وذاك وذاك، فإذا صافح العشرات أتى ليأكل بيد لم تغسل، ثم هو من كرمه يقطع بها فيرمي في طريق غيره. وكم آذى ذاك من حيث يعلم أو لا يعلم. ولذلك راعي ذائقة الناس، فليس كل شيء أنت تحبه أو تقبله لنفسك ليس دائما بالدليل أنه يرضي غيرك. ومن الذائقة الجميلة في الطعام أيضا ألا تضيق المكان بتربعك، والناس يجلسون القرفصة، بعض الناس يجلس جلسة التشهد حتى لا يضايق الناس، وآخر يأخذ مكان الخمسة، ثم هو بعد ذلك يضيق على الناس منافسهم في طعامه. أيضا ألا تتتبع الطعام بعينك، فبعض الناس يتتبع اللقمة البعيدة عنه، الحبيب قال كل مما يليك، والبعض تجد يده خطافية تصل إلى أعلى المائدة وإلى أقصى حدودها الجغرافية حتى ينقض على شيء سبق الناس بعينه، ولربما إنسان مد يده إليه وهذا من قلة الذوق على مائدة الطعام. باختصار، الجلوس على موائد الطعام ذوق وأدب وخلق رفيع يدل على أناقتك ويدل على ذائقتك ويدل على أخلاقك. فدعوة وأنت بين نعم الله أن تتأدب بآداب خير الورى عليه الصلاة والسلام. جمل الله حياتك بآداب النبوة وبأعلى مستويات الذوق السليم. استودعك الله. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسامح.